صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. الآية الكريمة تتصل اتصال مباشر بمناسبتين في هذه الليلة، المناسبة الأولى الهجرة، والمناسبة الثانية الشهادة. والواقع هذا الشهر يعني في بداياته تحقق هذان الأمران معا، هم الهجرة وهم الشهادة. الذين هاجروا في سبيل الله، سبيل الله اللي أشارت الآية الكريمة إليه وقيدت الهجرة به، ما هو؟ يعني إذا أردنا أن نعرف أن القرآن الكريم يقيد هالثواب والأجر اللي يترتب على الهجرة على أن تكون الهجرة في سبيل الله. في سبيل الله ما هي؟ يعني شنو هو؟ شنو المعنى اللي يمكن أن يحددوه الفقهاء أو يحددوه المفسرون في معنى في سبيل الله، في معنى سبيل الله عز وجل؟ طيب، كأنه هو هذا فد عنوان عام، سبيل الله، مظهر من مظاهر هذا العنوان أو مفردة من المفردات التي تدخل ضمن هذا العنوان. أولا الهجرة في مكافحة البغي والضلال. شلون يعني الهجرة في مكافحة البغي والضلال؟ كأنه أكو واحد أفرض في بلد من بلدان الإسلام ويشوف أن المنطقة الإسلامية اللي هو بها جاي تتعرض إلى بغي، تتعرض إلى ضلال، فهو يهاجر في سبيل مكافحة البغي والضلال. مثلا يطلع إلى المنطقة اللي بيها بغي، يقف بوجه الباغي، يمنع البغي بمختلف صور المنع، مرة يمنع بقلم أو يمنع بلسان أو يمنع بقتال، لأن القرآن الكريم أمر بقتال البغاة، قال فقاتلوا التي تبغي. مكافحة البغي باعتبارها مظهر من مظاهر الدفاع عن المجتمع، لأن الباغي عليه من يبغي، الباغي يبغي على مجتمع وما يبغي على فرد، البغي يتحقق دائما على المجتمع. فإذا باغي يطلع ليقاتل مجتمع أو ليبغي على مجتمع يعتبر قتال الباغي. هذا مظهر من مظاهر الهجرة في سبيل الله، أن واحد ينتقل من منطقته لمكافحة البغي. لهذا سرايا المسلمين مثلا، سرايا المسلمين افرض أو جيوش اللي طلعت لقتال البغاة، افرض قتال البغاة مثلا، العلماء يقولون ما كنا نعرف أحكام قتال أهل القبلة إلا من عمل علي بن أبي طالب، لأن طلع قاتل البغاة اللي بغوا عليه، طلع قاتلهم، ولذلك لما سألوه قالوا له دول شنعبر عنهم كفرة، قال لا مو كفر، دول يصلون إلى القبلة ويتشهدون بشهادتنا. قالوا له شنو دول، شنو شنعتبرهم؟ قالهم إخوتنا بغوا علينا، إخوتنا بغوا علينا. صور أدب الإسلام لما يتمكن من نفس شلون يرفعها إلى مستويات عليا. إخوتنا يعبر عنهم، نبالي بغوا علينا، يعني في أشد حالات الانفعال اللي تحمل الإنسان عن الخروج عن المستوى المعقول من الاتزان، تجد أئمة أهل البيت سلام الله عليهم هم مثال الرزانة والحكمة والنبل. فقتال البغاة يعني الخروج إلى قتال الباغي مظهر من مظاهر الهجرة في سبيل الله بعد، ودفع الضلال. الضال أيضا إنما يستهدف المجتمع، لأن هذا اللي يريد يضل يريد يضل يضل المجتمع بكامله، فيطلع واحد لكشف الضلال يهاجر لأن يكشف الضلال. الضلال شلون يعني؟ بأي معنى؟ يعني أكو عندنا قتال بالسيف، وأكو عندنا قتال بالفكر. يعني أنت شوف واحد، يعني هذا حتى عند المستعمرين، المستعمر لما يريد يدخل البلد ما يهتم بالدرجة الأولى بالقاعدة المادية، أن مثلا يوجد له أرض أفرض يحط بها أسلحته، أو يوجد له مثلا مكان ينزل به أفرض، لا، بقدر ما يهتم بالدرجة الأولى أن يترك له قاعدة بالرؤوس، برؤوس الناس، يعني يخلي له جماعة يعتنقون رأيه، يعتنقون فكرته، بحيث ما ينكرون عليه. ما كان أهون شأنه مستعمرا لو لم يقم وسط العقول قواعده، يعني الحركات الإلحادية، حركات البغي اللي تجي من الخارج، الحركات الإلحادية هذه طبعا تستهدف أن تدخل أولا إلى الرؤوس حتى تأخذ طريقها من الاستقرار بالرأس، ثم تدخل هي من بعد ذلك. فمكافحة البغي مرة تجي أفرض مرة البغي يجي من الخارج، ومرة البغي لا، ينبثق من الداخل. شلون يعني من الداخل؟ يعني أمة متماسكة كلها تتوجه إلى قبلة واحدة، وتعبد ربا واحدا، وتصلي إلى قبلة واحدة، وتحمل كتاب واحد، وعقائدها موحدة، غايت ما في الأمر أنها يصير عندها اختلاف بالفروع، وهذا طبيعي، الاختلاف بالفروع طبيعي. ما يمكن تلقى فرقة من الفرق أو أمة من الأمم في مختلف بقاع الأرض ما يصير اختلاف بين مفكريها وحملة العلم فيها، مستحيل، لأن الاختلاف مرة يجي من فهم النص، مرة يجي من تطبيق النص، مرة يجي من القدرة أفرض على استيعاب مضمون النص. واحد عنده قدرة، واحد ما عنده قدرة. اتأمل يعني هالأشياء هاي كلها توجب أن يختلف الرأي مع الرأي الآخر، لكن إذا صار اختلاف للرأي مع الرأي الآخر، الناس إجاء هذا الاختلاف قسمين، واحد يقول والله هذا ناتج من الفهم، وهذا شيء ترك للعلماء، هذا يفتهم شيء وهذا يفتهم شيء، وخلي أفكارهم تتلاقح. واحد لا، يقول لك هذه فرصة، هاي خلي أخبط الماي حتى أصيد بالماي العكر، خلي أخبط للماي. أكو نمط من الناس ويطلع مثلا يفتح لك قضايا لا تغني ولا تشمن من جوع أبدا، يعني الناس في غنى عنها، ما يخلي الناس مستقرين هادئين مثلا. هم نفس الطريقة اللي كانوا يستعملوها الخوارج، يستعملوها أعداء الخوارج. أنا أتخطر المهلب ابن أبي صفرة، هذا كان إذا أراد يقاتل الخوارج، الخوارج أشداء، شلون يقاتلهم؟ بأي طريقة يجي لهم؟ ما يجي أول يواجههم، أول يجي يخلق له مشكلة بداخلهم، يخليهم يضرب بعضهم بعضا. شلون المشكلة؟ مثلا يشتغل له فرد نص من النصوص، هذا النص اللي يشتغله مرة أكو عالم يقرأ النص، العالم يعرف معنى النص، ومرة جاهل بسيط عامي مو شغلته يجي ليه مثلا يحركه ويقول له ترى معناها الشكل، هو مو شي سأوضح لك المعنى. مثلا القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. زي القرآن الكريم يقولهم أنتوا والأصنام اللي تعبدوها كلكم راح تصيرون وقود للنار. زين هذا شو يسوي؟ يودي له اثنين الى رئيس من رؤساء الخوارج يقولهم روحوا اسجدوا له، قولوا له اننا نعبدك من دون الله. اذا اجوا له وسجدوا له يقوموا له دول الخوارج يقولوا له ها دول عبدوك، والله عز وجل يقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، معناه اثنينكم كفار، يحطوهم اثنينهم يقتلوهم. شايف؟ يجي يدب له حكايه من هالنوع يورثها ثم يدخل. زين هذا اللون اشتغلال النص او اشتغلال قضايا تمزق وحده الامه يجي من امرين، يو يجي من واحد مستاجر من برا، ماجور من الخارج، يو لا والله يجي من واحد ما يفتهم يعني، او بالاحرى فهم قل عدم مو شغلته ما عنده قدرة على فهم الناس يخلق له مشكلة. وغالبا هالمشاكل اللي يخلقوها الأمة في غنى عنها، يعني أنا أفرض الآن ما أصبحت هاي قضية أن هالمسألة التاريخية، هاي المسألة التاريخية أن مثلا أفرض أن سفينة نوح كان طولها كم متر؟ مو الشكل كلب أهل الكهف شو اسمه؟ هذا شيء يعني شو عرفت كلب أهل الكهف أو ما عرفته، أو عرفت سفينة نوح أو ما عرفتها، أو عرفت القضية التاريخية اللي منها النوع أو ما عرفتها، إيش راح يصير؟ ما أفهم شنو يعني. هاي مسألة قبوز، مسألة سكن، مسألة كرامة، مسألة حرية اجتماعية. يعني أدري أكو إثارة قضايا من هالنوع، وأكو قضايا تثار بأسلوب استفزازي. شلون يعني بأسلوب استفزازي؟ يعني مثلا لا شك أنا أؤمن أن الخلافة حق علي بن أبي طالب الطبيعي كل شيء، وأعرف أن أكو نصوص عليه، لكن كون أعبر عن هالمعرفة تعبير غاية بالآداب، أعبر عن هالمعرفة تعبير غاية باحترام الآخرين، مو أجي لأن هذا رابي هو وجده وجد جده إلى ألف سنة على عقيدة، تصور التسهل أنا أجي عليه أغير عن عقيدة؟ لا، أنا أجي أنبه إلى النص أقول له ترى هذا الدليل هو الواقع، وأترك له قناعته الشخصية، مو أجي إلى الآخرين أحملهم من طريق الشتم على أن يشتموني. خلي أقرب لك المعنى. هسه شوف العلامة الحلي، العلامة الحلي لما يمر بابن تيمية يعبر عنه بالشيخ الأستاذ، زين؟ لكن ابن تيمية لما يمر بالعلامة، العلامة ابن المطهر، شو يعبر عنه؟ ابن المنجش. أرجوك هذا آداب إسلامي هاي؟ هذا أدب مسلم؟ هاي لغة فقيه هي؟ فقيه مو الشكل. أنا لما أجي أختلف مع واحد بالرأي ما أجي أنا أتحول إلى مشاري، لا، هنا أتحول، لغة العلم تبقى محفوظة، لغة العلم يجب أن تبقى. فإذا الضلال إلى طرق، يعني لا تيجي أنت تهيج لي قضايا، وخصوصا في ظروف في ظروف يعني غير طبيعية. خلي أقرب لك المعنى. الآن هذا البلد اللي إحنا به الحمد لله، بلد هذا واحة من واحات الحرية، المسجد ما أخذ حريته، والحسينية ما أخذ حريتها، ينبغي أن يكون تحاور المسلمين، أو ينبغي أن يكون المواضيع اللي تطرح وخصوصا بها الشهر مواضيع تستهدف وحدة المسلمين، تستهدف أولا نفي الشوائب، تصحيح الأخطاء مع التمسك بالعقيدة. أنا ما أريد واحد يتخلى عن عقيدته، أنا عقيدتي متمسك بها، لكن الآخرين كن أطيل حق أن أفتح وياه حوار، هذا الحوار علمي مو حوار يقوم على الشد والشتم والابتزاز. اليوم والله أنا لفتت نظري كلمة أظن للأستاذ محمد مساعد الصالح في جريدة القبس بعنوان الفتنة الطائفية، يذكر أن أكو كتاب لمصطفى السباعي، هذا ينشب الكذب كله مصدره الشيعة، والحال إحنا ناس عندنا سبب من أسباب الإفطار أن إذا واحد برمضان كذب على الله ورسوله يفطر، ها؟ يعني إحنا نعتبر الكذب جريمة من أكبر الجرائم. المؤمن يطبع على كل خصلة، هاي روايات أئمتنا، يطبع المؤمن على كل خصلة إلا الكذب والخيانة، المؤمن ما يكذب، ها؟ منين أنت منين ماخذ هذا أن الشيعة يكذبون؟ مثلا شيء من هالنوع تلقى، وتلقى بالطرف الثاني جماعة يجون يهيجون قضايا في هذا الشهر، يا ناس ولك اتقوا الله اتقوا الله، خلي المسلمين هادئين، ولك بطلوا تمسكوا بعقائدكم لكن بآداب وبأصول وباحترام آراء الآخرين. أرجوك، أنا الآن لو مولود في بيت أبوي اسمه سعد وأمي اسمها عيشة أطلع سني، وذاك لو جاي مولود ببيتي وأنا أمي فاطمة مثلا وأبوي علي يطلع شيعي. إحنا منو من عندنا من ولد راح قلب الكتب وقلب النظريات واعتنق رأيه عن عن عن عن جهد ومعاناة كلها تقليدية؟ يكون يحترم بعضنا بعضا. يكون هذا الشهر يمر ما نطل ذولا مجال اللي يصطادون بالماء العكر واللي عليهم ألف علامة استفهام. نعم الآن إحنا عندنا مشاكلنا، خلي نعالج تفشي سوء الخلق، نعالج الإلحاد، نعالج الانحلال، نعالج الشبه اللي داخل على الإسلام، وخليني أنا أختلف مع هذا، هذا يختلف برأي، أنا أختلف عنه برأي آخر، هاي أشياء تترك بين المسلمين يعالجوها بروح علمية مو بروح غوغائية ضلالية. احنا بأمس الحاجة الى المعالجة اللي ما تطلع عن حدود اللياقة والأدب والعلم. المسألة إذن الحوار يجب أن يقوم على آداب الإسلام، على روح الإسلام، حتى التعبير عن العقيدة إذا أريد أعبر عن عقيدتي يكون ضمن الخطوط الإسلامية العامة، لا يكون في خطوط إسلامية في خطوط خارجة عن الضوابط الإسلامية. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول أحبونا حب الإسلام، والله ما زال حبكم بنا حتى صار عارا علينا. لا، خلي حبكم، خلي تعبيركم عن الولاء تعبير ينسجم مع الضوابط الإسلامية والقواعد الإسلامية والروح الإسلامية. إذن قتال المضلين ومكافحة البغي اثنين هذني لأن يستهدفن المجتمع، يعتبروهن مفردة من المفردات التي تنطوي تحت هذا العنوان، عنوان سبيل الله. طيب وحدة. اثنين، في سبيل الله الفرار بدينه، مسلم يفر بدينه، صحيح أنا في بلد إسلامي لكن هذا البلد اللي اسمه إسلامي لما أطب للمسجد أكو اثنين من يتابعوني. نعم، شكو عند هذا طاب للمسجد؟ ليش طاب للمسجد؟ كأنه رايح إلى ما أدري شنو. طاب، أنا أريد أصلي لركعتين وأتوجه إلى الله عز وجل. أي في مثل هالحالة أنا لما أضايق بديني أو أضايق بعقيدتي ما بيوشعي أني أعبر عن عقيدتي، لا، يتعين علي أن أطلع من هذا البلد فرارا بديني، كأنه يصير تزاحم بين مهم وأهم. صح، مهم أن أكون بوطني لكن أهم أن أكون بالوطن الأكبر وهو الدين، وطني الروحي، فأنا أطلع أضطر للمحافظة على ديني، للفرار بديني أنا أخرج وأذهب إلى مكان بحيث أقدر أمارس به طقوسي الدينية. لأنه غالبا دول الظلمة يريد يبتز الإنسان يطلع من عقيدته حتى يصب وين صب بالقوالب اللي يريدها، لأنه الدين بيه ضوابط، الدين أكو بيه ضوابط ما تلوق لدولة. شلون يعني؟ هذا ما يلوق لأن يكون الإنسان عند حب لوطنه، عند حمية، عند كرامة، عند روح بها عنفوان. هذول يردون ناس دائما إمعات تبعية يطاردون وراهم. فهذا لما يريد لشيء من هالنوع قطعا راح يضغط عليه. ففي مثل هالحالة الدين يعتبر من المبررات أن أخرج فرارا بديني حتى أحتفظ. ولذلك لاحظ المسلمين ضربونا أمثلة شامية فيها، الهجرة إلى الحبشة مثلا، الهجرة إلى المدينة المنورة، هي كانت بها الدافع فرار بالدين. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله حاول غرس العقيدة بمكة، شاف مكة أرض صلبة ما تصلح للنبات، طر أن ينتقل إلى المدينة المنورة، وفعلا تلقوا الأنصار ووقفوا لموقف من أروع المواقف. إلى الآن إحنا نأخذ ثماره، ثمار الصحابة رضوان الله عليهم اللي أعطوها في صدر الإسلام بالدفاع عن الإسلام والدفاع عن رسول الله. طيب، إذن الفرار بالدين أيضا مظهر من مظاهر الفرار بالدين، مظهر من مظاهر الجهاد في سبيل الله، أو الهجرة في سبيل الفرار من الدين تعتبر جهاد من مظاهر سبيل الله. جه هاي اثنين. الثالثة من الأشياء اللي تعتبر من مظاهر سبيل الله عز وجل الهجرة في طلب العلم. أنا أهاجر في طلب العلم حتى أرجع إلى بلدي بحصيلة علمية، هذه الحصيلة العلمية أخدم بها بلدي. يعني قد يكون بلدي ما بي معاهد كفوءة بها قابلية لأن تخلق المثقف الديني أو تخلق العالم الديني، أضطر أروح إلى مكان وأتحمل من أجل ذلك شرف العيش. بالفعل فعلا، يعني أنت لما ترجع إلى تاريخ المسلمين تلقى في تاريخ المسلمين جماعة في بلدانهم هم أغنى الأغنياء اضطروا يهاجرون مولانا يطلبون العلم ويمتهنون أحط المهن. أنا أتصور مثلا جماعات كانوا بعضهم يبيع الثياب الطاطرية، يسموها علي بن الحسين هذا يبيع الثياب يسموها الثياب الطاطرية. زين، حاط لش كم ثوب يبيعها بالسوق ويطلع يروح لطلب العلم، استعان على طلب العلم بأن حاط لش كم شوية سلعة كم ثوب بالسوق يبيع به ويطلع يروح إلى طلب العلم. نصر ابن مزاحم صاحب صفين كان عطار، يحط له شوية عطارية هذا ويطلع يروح بعدين يدرس التاريخ وعلم التاريخ والرواية. تلقى مثلا من المقداد السيوري من أجل علمائنا كان يبيع السيور، يبيعها للسيور على دول اللي عندهم خيل، يضطر يبيعهم هاي الجلود هاي مال السيور يبيعها يتعيش من عندها. وهكذا من مختلف المذاهب الإسلامية لما تمر كانوا مختلف المذاهب، بعضهم كان يبيع الشعد للعطارين، نوع من النبات يدق للشعد ويبيع للعطارين زين ويتقوت منه يعيش من عنده. وهكذا يعني جماعة كانوا يخرجون لطلب العلم ويمتهنون ويتعرضون، يمتهنون يعني مهن عادية، ويتعرضون إلى أنواع الشدة والضيق مع أنهم في بيوتهم في بلدانهم. يعني أنا أقول لك الله يتغمد السيد البروجردي برحمته، عند ولد من أولاده كنا زميل قال إنه كنا ندرس الروح أكايب عقد السلام عندنا أكفت بالخانة غرفتين يمكن ما يقعد بيها الماء قاعد لغرفتين ما يجرين، والحال هذا في بلده مثلا يمكن أن يجلس بأرقى البيوت وبأوسع البيوت. وهكذا بالعشرات حتى الآن موجودين، يطلع يعوف بلده وما فيه من نعيم ورفاهية وبلهنية ويرجع يجي يعيش في قضايا غاية أفرض في التواضع، كل ذلك من أجل طلب العلم حتى يرجع. هذا يعتبر هجرة في سبيل الله، مهاجر لطلب العلم هجرة في سبيل الله. طيب، انتقلت الآية قالت هذول اللي يهاجرون في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا قلت يعني اللي نستفيده من هذا المقطع أن اللي يطلع يهاجر سواء قتل بجهاد أو مات اثنينهم سوى لإنهاية أو للتشوية يعتبروها، هاي الحرف تشوية مثل جالش الحسن أو ابن سيرين مثلا، يعني هاي تعتبر أو للتشوية. إذا كانت للتشوية معناه أن من يجاهد في سبيل الله فيقتل حال حال اللي يموت بالهجرة، هكذا فهم الفقهاء من هذه الآية، فهموا أن هناك تشوية، ما طول هذا طالع مهاجر في سبيل الله إن قتل بساحة جهاد أو إن قتل بساحة أخرى، لأن أيضا حديث أكو بهذه المناسبة، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من خرج مهاجرا من بيته إلى الله ورسوله أو في سبيل الله ثم لدغته حية أو سقط عن دابته أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله، ومن قتل قصعا فقد ضمن حسن المآب. زين، الحديث هذا وسبب نزول الآية، سبب نزول الآية أبو سلمة وعثمان بن مضعون رضوان الله عليهما من الصحابة ماتوا بالمدينة اثنينهم، طلعوا الناس يشيعوهم ويحجون أنه ذولا لو مقتولين بشاحة جهاد هو أفضل لهم، لو مقتولين بشاحة قتال هو أفضل. الآية نزلت بها السبب أن ذولا طلعوا مهاجرين من أوطانهم في سبيل الله، وإذا كانوا طلعوا مهاجرين من أوطانهم في سبيل الله ما يفرق أنه قتلوا نعم أو ماتوا، هكذا فهموا. حتى أتخطر أمير جزيرة رودس فضالة بن عبيد، أكو اثنين عنده، واحد جاهد وقتل واحد مات من المهاجرين من المسلمين، طلع يشيعهم، شاف التشييع مع هذا اللي انقتل بشاحة القتال أكثر من التشيع البسيط اللي كان لذاك الثاني، قالهم أراكم تميلون إلى هذا؟ قالوا له نعم، هذه شهادة والشهادة إلها سحر. هي صحيح، يعني صحيح الشهادة إلها سحر إلها واقع، لأن كأنه هذا يقول لك أكو عنده قصد تعجل أن يلقي بنفسه في لعوات الحرب في سبيل الله من أجل أن يموت أو يستشهد. زين، فكانوا يفضلون هذا المجاهد، لكن الآية فيها تشوية، ولذلك هذا فضالة بن عبيد يقولهم والله ما أبالي من أي حفرة من حفرتيهما بعثت، من حفرة هذا المجاهد أو من حفرة هذا اللي مات حتف أنفه، لأن اثنين الآية قرأ الآية قال الآية ضامنة أن اللي يطلع مهاجر في سبيل الله سواء انقتل أو سواء مات حتف أنفه هو ما طول طالع وتارك وطنه ومضحي هو مجاهد في سبيل الله. طيب، الآية الكريمة من بعد ذلك قالت ليرزقنهم الله رزقا حسنا. الرزق الحسن شنو؟ يعني أحيانا الإنسان في أجل رزقه يضطر يجامل واحد ما يشوى بصلة يضطر، فالواقع الرغيف اللي تحصله مو سهل، يعني تأخذ الرغيف منها تعطي مقابلة منها، يعني كل شيء تأخذه تعطي مقابل ثمن غالي، هاي إذا حلال طبعا، هذا الحرام محد، لكن الحلال هكذا إنسان إذا أخذ بعرق يتعب، فهنا هذا رزق بيتعب، هناك رزق ما بيتعب، عطاء بدون عناء، رزق بدون عناء، وحدة. اثنين، هذا الرزق هناك دائم وهنا الرزق منقطع، تلقى مثلا اشتغلش كم يوم هنا بس قلبه يخفق، يا ترى أنا راح أضمن استمرار هذا العمل أو ما أضمن استمرار هذا العمل، مش مدريني بكرة أقدر أحصل لي فرصة عمل أو ما أحصل لي فرصة عمل، بيسأل على كل حال، الحياة معقدة خصوصا الأيام مثلا. ففي مثل هالحالة الله عز وجل يضمن دوام الرزق، أكلها دائم وظلها أبدا، لأن الرزق رزق لا يخشى الإنسان خوفا انقطاعه، أو لا يمر على الإنسان خوف انقطاعه. الإنسان يعرف أن هذا متكفل به رزاق، ورزاق دائم العطاء، رزق هاي اثنين ثلاثة، رزق لا شبهة فيه. شي يقول له الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له لأم كلثوم ليلة مصرعة، ليلة شهادة، بنية إن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. يعني جائز أن يكون هذا الطعام بشبهة مثلا، أو ما أخذ الإنسان من مصدره، ما أخذ من مصدره لكن متهاون متشاهل. يعني تصور قليل من الناس اللي يأكل حلال. ولذلك كثير من الناس يقولون ليش أولادنا ما تصير بيهم هالأيام، الدنيا ما تصير بيها. يا أخي أنت ما تتورع عن أكل الحرام، يعني أنت ما تحمل نفسك على أن تطلب الطريق الصحيح اللي تأخذ منه رغيفك، حتى إذا أكلت تأكل حلال. لا، تلاحظ هذا الإنسان ما ينافي شبهة أو غير شبهة، خلاص مديدة إليه. لا، هاي الشبهات تأخذ أثرها وبيها عتاب. هذه الشبهات بيها عتاب. تتصور العرب كانت أكو عندهم شبهة، شنو هاي الشبهة؟ الشبهة اللي عندهم دولة كانوا إذا يجون إلى الكعبة ينجع كل ملابسه ويطوف عريان. ليش؟ يقول خاف هذا الثوب بيه خيط حرام، ما أخذ أنا مثلا من حرام، من غصب، من اعتداء. يا غلط، يا مو الشكل، أنت إلك أن تتحرى الظواهر. فهذا كان ينجع حتى الثوب ينجع، يقول حتى أتخلص، أنا رايح إلى الله، لما أريد أروح إلى الله خلي أروح إلى الله أنا طاهر نظيف. أما أنت تجي ليش أولادي طلعوا مزينين، ليش أدعو الله ما يستجيب دعائي، وبطنك تخذ من الحرام، وابنك ما أدري شنو، أنت ماكل من حرام، وولد المرء من رزقه. حتما هذا يترك أثره بلا كلام. إذا ترك أثره طلعت المفارقات اللي نشوفها واللي نعيش بها. فهناك هذا أكل ما بي شبهة، هذا عطاء، لطف بي رحمة من الله، بتفضل من الله عز وجل. فليرزقنهم الله رزقا حسنا، فعلا هذا رزق حسن. بعد ثم اجت الآية الكريمة قالت وإن الله لهو خير الرازقين. تنبه لي والله شوي إلى هالمقطع، شلون إن الله لهو خير الرازقين؟ يعني الحقيقة أولا أن الله عز وجل يرزق ما لا يقوى العبد على أن يرزق مثله. يعني قد إحنا بعض العباد نقول فلان يرزق فلان يعطي، يعني نقدر نوصف واحد بأنه رزاق يعطي، لكن رزقه شنو؟ رزقه بالأشياء المقدورة مو بالأشياء غير المقدورة. يعني أرجوك، هذا بالدنيا أكو واحد يقدر يعطيك عافية إذا الله ما يريد يعطيك عافية؟ تنقلب مستشفيات العالم كلها. إذا ما الله يمنحك عافية ما تقدر تعطيك لحظة من لحظات العافية، لحظة من لحظات العمر ما تعطيك إياها. لو تبذل الدنيا بأجمعها على أن تحصل لحظة من اللحظات تزودك لحظة بعمرك والله ما يعطيك إياها، ما تقدر. كل الناس تفشل والوسائل كلها تكبو دون ذلك. اللي يعطيك عطاء لا يقوى الآخرون على أن يعطوك مثله هو الله عز وجل، نبه لي، لأن يرزقك ما لا يقوى العبد. وحدة مثلا، أفرض الآن يمكن الإنسان يحميك من الأشياء المنظورة، لكنه الله عز وجل يحميك من الأشياء غير المنظورة. مش مدريك انت واحد يجاك من ورائك وما تدري، وانت غير على رسلك وعرضك الى التلف، هذه الله يقوى على المنع عنها، لكن الانسان ما يقوى على المنع عنها. الله يرزق ما لا يقوى العبد على اعطاء مثله ابدا، لا سمح الله. يتلف لك اعصابك البصرية، ايش يسوي لك المستشفى؟ يقدر يعطيك عصب بصري ما يقدر. وهكذا جن، هاي واحدة. اثنين، كل رازق من العباد إذا رزق غيره يرزقه ولكن لا يقوى على أن يعطيك القدرة على الانتفاع بهذا الرزق. كيف يعني؟ يعني أنا مثلا شلت لك فلوس أعطيتك رزقتك، لكن أنا ما أضمن لك أن هاي الفلوس أولا راح تظل عندك. شو مدريني أنا من تطلع شو راح يصير؟ وأنا أذكر الله يرحم دعبل ابن علي الخزاعي رضوان الله عليه، دعبل لما أنشد قصيدته للإمام، هاي القصيدة التائية مدارس آيات خلت من تلاوة إلى آخر القصيدة، الإمام سلام الله عليه أعطى 10,000 درهم رضوية مشكوكة باسمه، يعني العملة اللي ضربها المأمون باسم الإمام الرضا، والشكل موجودة في متاحف العالم، والظاهر في سمرقند ضربت زين. فأعطى 10,000 درهم، لما أعطى 10,000 درهم أعطى أيضا جبة من الجبب، قال له أريد هاي باعتبار أنت لابسها ملامسة جسمك، أريدها ألبسها للبركة. طيب، فإجا دعبل معتز بيهن ذني اثنينهن، الدراهم الرضوية والجبة، بالطريق طلعت عليهم قافلة سلبتهم أخذتهم. هذا اللي سلب دعبل صدفة كان يقرأ هالبيت هذا: أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفراتي. قال لدعبل، يظهر القصيدة منتشرة واصلة، قال له منين لك هالبيت هذا؟ المن تعرفه؟ قال بلى، يقولون واحد اسمه دعبل ودا الإمام رضا. قال تعرف دعبل؟ قال لا. قال أنا دعبل. قال والله أنت دعبل؟ قال لا. يقول قال تفضل، رجع له هذه ورجع للقافلة ما نهب منها كلها رجعها. فقصدي أن الشيء الإمام الطاخ ومات، لكن ما يضمن له أن ينتفع بهذا المبلغ، يأخذ منه غيره. جن الرازق الإنسان لما يعطي واحد شيء لكن مو يعطيك إياه ويضمن لك أن تنتفع به جسديا، يعني مثلا فلان الطاق طعام لكن الطاق معدة سليمة، تنتفع بالطعام؟ قد يكون معدتك مريضة ما تنتفع. أنا اعطيتك صحيح أكل، لكن أنا مو ضامن لك أن هذا الأكل أنت راح تقدر تأكله أو ما تقدر تأكله، مو ضامن لك أن هاي الأموال تقدر تستعملها أو ما تقدر تستعملها. لكن الله عز وجل إذا أعطى يعطيك هذا وهذا، يعطيك القدرة على الانتفاع ويعطيك في نفس الوقت الرزق نفسه. ولقد مكناكم، نبه لي، التمكين جزء من أجزاء القدرة على الانتفاع، أن الله عز وجل لما يعطينا يعطينا قدرة على الانتفاع أيضا. إذن الله عز وجل يرزق ما لا يقوى العبد على مثله. هاي اثنين. ثلاثة، الله عز وجل إذا رزق العبد، أي عبد من العبيد إذا رزق إنما يرزق لمنفعة شخصية. كيف يعني؟ يعني أنا مثلا لما أسوي خير الواحد يؤريد ثواب من الله، يؤريد طول عمر زين، يؤريد دفع بلاء، لكن الله عز وجل ذني كلهم ما يريدين، يعطيك إياهم وما يريد منك شيء، وده يخلص منك كم نعمة من الله، مو الشكل يومية تلقى صعدات صعدة. هذا يعترض على حكم الله وعلى إرادة الله، وأنا ما مطيني ومطل فلان مثلا، من أنه هذا موجود. الباري عز وجل يعطي ولا يريد عوض، العبد يريد عوض. زين، رابعا، كل شيء يعطيه العبد هو من عطاء الله. شلون يعني؟ أصول الأشياء هو أنت خالقها، يعني تفرض واحد شلت له شلة برتقال اعطيته إياه، هو أنت البرتقال هذا مسوي؟ هذا الله عز وجل وضع هالقابلية في الأرض، وأعطى النبات هالقدرة على النمو، ووفر جميع المناخ والماء والأمور الأخرى كلها، وفرها الأجواء وصار هذا النبات، وشلت أنت أعطيت ما صنعه الله، أعطيت نعم ما صنعه الله عز وجل، مو أنت. كل شيء يعطيه العبد هو من صنع الله، لأنه الخالق لأصول الأشياء، المبدع لأصول الأشياء. زين، بعد، كل مرزوق يقع تحت منة الرازق. نبه لي والله لهذه النقطة، يعني أنت إذا واحد يرزقك شيء يعطيك شيء، أنت تحت منته، تشعر بأنك أنت مربوط به، مشدود إلى هذا. شو أقول لك؟ والله هذا مصدر رزقي عنده. يبقى العبد مشدود إليه، ويشعر الإنسان بشيء من الانكسار والذلة. لكن اللي يأخذ من الله عز وجل ما يشعر بالانكسار، بالعكس. يقول له واحد من أدبائنا، يقول له: ربي روحي طليقة في مناجاتك، والجسم مصفد مكبول، بعد الفرق بين روحي وجسمي، جسدي آثم وروحي بتول، وأنا السائل الملح، ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول. أنا ما جاي أسأل واحد مو هو مصدر للكرم وللعطاء وللرحمة وللنعمة، يجلو وحشة الذل أنك المسؤول. إذا الآية الكريمة ترتبط في هذه الليالي أو في هذه الليلة بالذات بها المناسبتين، مناسبة الهجرة في سبيل الله عز وجل والشهادة أيضا. جندن اثنين هن بهالشهر تحققا لسيد الشهداء، لأبي عبد الله، لأبي الدماء الطاهرة، أبي الشهداء. فعلا قدم في هذه الأيام، أولا هاجر ليكافح البغي عند المسلمين، فعلا. وشنو اللي طلعه؟ شنو اللي ما راد يطلع من المدينة؟ اشكتب بوصيته: إني لم أخرج أشيرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، وأن أشير فيهم بشيرة الحق. إذن طلع لقتال البغاة ناحية، هجر المدينة وطلع، وهجر أهل وطلع، وخرج واستشهد، قتل في سبيل الله. جمع بين الهجرة وبين الشهادة في هذه الأيام الكريمة، ترك المدينة وحل بكربلاء، طلع من المدينة وترك فيها دوي العنفوان، لأن من طلع من المدينة شار راشة وقال: لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا، ولا دعيت يزيدا يوم أعطي من المهانة ضيما، والمنايا يرصدنني أن أحيدا، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل. إذن ترك أصداء المجد والعزة بالمدينة، وإجا شكب دماء الشهادة وين؟ على تراب كربلاء. انطرح هو ومجموعة من بدور آل محمد، من البراعم، من الشباب، وضحهم الحسين في صعيد التضحية، وسقطوا على تراب كربلاء، ومر عليهم الليل. وكان النضال إلى شقين، شق تجلى عند الشهداء، وشق وين؟ تجلى عند عائلة رسول الله اللي وقفت تبارك هذه الضحايا، واللي تحملت جزء من عبء الرسالة. طلعت لأخت الحوراء عندما مر عليها الليل وانتهت المعركة وانسحب الجيش، خرجت وين؟ طلعت إلى جسد أبي عبد الله، أقبلت تبحث عنه ما بين الضحايا. خويا طلعت للحوم أدور عليك نص الليل، شفيت يا ريتني ما شوف، شفت شوفت هد الحيل، وجوه معفرة بالدم، وبقايا رضرضتها الخيل، ومتى ولو بعد الموت صوانع لهالينا. بعد ماذا عندها؟ وحقك صرت اريد النوم وافرح به ليل نهار، بل شدمعتي تنشف ويفك ضلعي له بالنار. انسى يا من الراحات وانسى وجوهكم والدار، لكن نفذ واسمع صوت يا زينب ما تفرقينا. بعد ماذا؟ خويا وجهك صوتك ما يفك سمعي، وجهك ما يفك عيني، وبس ما تلع على ثغريك تصابحني وتماشيني، واحس لساب حضن امي يدفك ويدفيني. اقبلت مع مجموع لفيف من العيال احدارت حول مصرع انغم جوابا يا حسين، اما ترى الشمر الخنا بالسوط كسر اضلعي. فاجابها اخواني، نتوجه الى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ربي، نتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، شاف مرضانا يا الله، اقض حوائجنا، لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا، اجعلنا ممن يتبع كتابك وسنة نبيك وهدي الأئمة من آل محمد. اللهم ارحمنا ببركتهم بالدنيا والآخرة، ولأماتكم مع أمات المؤمنين والجالسين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.